الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أما المصيبة فهي رحيل أكثر من ثلثي رمضان. السوق كاد أن ينفض، وأعظم سوق للبر يجعله الله تعالى لعباده هو رمضان. فبالصيام إيمانا واحتسابا يكفر الله به ما سبق من الذنوب والخطايا، وبالقيام إيمانا واحتسابا يرزق الله العبد كذلك، وبقيام ليلة القدر نسأل الله لا يجعلنا من المحرومين وأن يرزقنا قيامها على الوجه الذي يرضيه عنا إيمانا واحتسابا، كما في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالسوق العظيم الذي يمكن أن تتاجر فيه مع الله وتجد فيه من البضاعات الرابحة كاد أن ينفض. وكان السلف إذا انقضى رمضان يقولون رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم فيه من الرابحين. فهذه أولا، أن هذا الشهر كاد أن ينقضي، وطوبى لمن حافظ على ما بقي، طوبى لمن حافظ على ما بقي، لأن ما بقي من رمضان هو خيره وأعلاه وأعظمه، وهي العشر الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. أما شد المئزر فهو عنوان على أنه وراءه من السعي والعمل الشديد، أو كناية على أنه لن يأتي النساء أبدا فينقطع لربه. وأما إحياء الأهل فهو من باب أنه يقوم بمسؤوليته معهم حتى يغتنموا لأنفسهم من البر ما ينفعهم عند ربهم. وأما إحياء ليله فإنه كان يقوم ويزيد في العشر من ذلك القيام. ولذلك عندما تقوم سنة القيام الآخر أو ما يعرف بالتهجد في المساجد فإن تلك سنة من إحياء الليل، بمعنى أنه بدلا من أن يكون بعض الليل إحياء حيا بالقيام وبعضه نوما يكون كله حيا، وهذا من باب اغتنام فضل العشر ومن باب تصيد ليلة القدر. تصيد ليلة القدر تصطادها وأنت لا تعرف موعدها، زي بالضبط الذي يصطاد الحوت، هو لا يعرف موضعه ولا وقته ولا قدره، ولكنه يتخذ من أسباب التصيد، فإما اصطاده وإما تفلت منه. أما إذا اتخذ كل الأسباب وظل الوقت الطويل يرمي بشباكه في الماء فهو حتما سيصطاد الحوت. كذلك من قام الليالي العشر وهو يبحث فيها عن ليلة القدر وثابر ولم ينقطع ولم يخدم البعض دون البعض، فهو بالضرورة سيصطاد ليلة القدر، وبقي الدور عليه إن وفقه الله لقيامها، وهو الإكثار من العبودية، من تسبيح رب العالمين بالعبودية والشهادة بالتوحيد والاعتراف بالذنب وطلب العفو. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أنا وافقت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا من أجمع الدعاء على الإطلاق، لأن العفو ليس متعلق بالآخرة فقط، فقد تعافى في بدنك، وقد تعافى في مالك، وقد تعافى في أهلك، وقد تعافى في ولدك، كل ذلك من العفو. فأفضل العفو أعلى هو أن يعفو عنك عفوا ينجيك من عذاب جهنم ويدخلك به جنته، وهذا هو أعلى العفو وأأمله. حتى لو استحضر العبد حينما يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكان يقصد بذلك يعفو عنا من نار جهنم ومن محاسبة يوم القيامة ومن، فإن ذلك عظيم أيضا، لأن هذا هو أعلى مطلوب للعبد. العبد العاقل المتدبر يعلم أن أعلى مطلوب عنده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا التي يلهس وراءها كل الخلق إلا من رحم الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. بقي أن تعلم أن رمضان هو شهر القرآن. شهر القرآن من حيث أنه نزل فيه القرآن إلى موطن صحائف الملائكة التي تبلغ وتنزله بأمر رب العالمين منجما، نزل جميعه من الكتاب، من اللوح المحفوظ الذي لا يعلم شأنه ولا يقرب منه إلا رب العالمين، إلى صحف الملائكة التي تكون قابلة للإنفاذ كالمقادير وغير ذلك، على مبحث ليس هذا محله. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى مواطن إنفاذه في صحف الملائكة. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا لابد أن نفهم أن هذا الشهر وشهر القرآن، شهر القرآن من حيث النزول، وشهر القرآن من حيث القيام، وشهر القرآن من حيث التلاوة. فكثير من الناس لا تعطر يدها بإمساك المصحف إلا في رمضان، وتظل اليد قبيحة خبيثة محرومة من تعطير المصحف طيلة العام، فيتخذه مهجورة، فلا تلاوة ولا ذكر. ولكن يأتي في رمضان ويجد نفسه مع ما هيأ الله له عباده من أفعال البر أن يمسك بالمصحف ويقرأ فيه. وإن لم يكن يمسك بالمصحف ويقرأ فيه فهو في صلاة القيام يسمع من القرآن ما قد لا يسمعه طيلة العام، بل لعله يمن الله عليه فيسمع القرآن كله حتى خاتمته، ويشهد ما يعرف بين الناس بخاتمة القرآن. فهذا أمر ينبغي أن نفهم أن رمضان شهر القرآن من هذه الزوايا. وبالتالي لابد أن تعلم أن رمضان الذي قرب على الانتهاء بقي لك منه جزء يسير، لو اغتنمته لعلك تجبر به النقص الذي وقع منك فيما سبق. وما من أحد منا مهما كان إلا وقع منه تقصير فيما مضى من رمضان، شاء أم أبى، اعترف أم كابر. وبالتالي من باب ما بين العبد وربه أن يعزم من هذه الساعة أنه قد بقي من رمضان 8 أيام 9 ليال أو أقل أو أكثر، ينبغي أن يجاهد نفسه فيها، وهي أيام تمر كلمح البصر، لأنها أيام خير وبر، ولأنها أيام تصفت فيها الشياطين، ولأنها أيام تفتح فيها أبواب الخير وأبواب الجنة، ولأنها أيام تغلق فيها أبواب النار وأبواب الشر. فبالتالي هذه الأيام التي بهذه الفضائل وبهذا الوصف ما لها، تأتي علينا كالريح المرسلة. فتجد اليوم حتى في الوقت الزمني، الوقت الزمني بالرغم أنك متألم ومتوجع من الجوع والعطش، إلا أنه سبحان الله العظيم تلتفت يمنة ويسرى وتقوم بأمر أو آخر إلا والمغرب يدخل عليك، ثم سرعان إذا اغتنمت الليل سرعان ما تتعشى، والإفطار يعني بعد الإفطار الأول اسمه إفطار، والثاني اسمه العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعشى حتى يصلي، ولكن كان يفطر قبل أن يصلي. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على تمرات، فإن لم يجد فعلى رطبات، فإن لم يجد حسى حثوات من ماء. هذا قبل الصلاة، هذا يسمى إفطار. وأما ما يكون بعد الصلاة من طعام فهذا يسمى عشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم العشاء إلا بعد الصلاة، ولكن كان يفطر قبل الصلاة، كان يفطر قبل الصلاة. فإذا ما أفطر العبد ثم تعشى ثم أدرك العشاء وما بعدها من قيام، إلا ويلتفت يمنة أو يسرى ويجد أذن الفجر قرب أو أذن، مما يدل على أن اليوم لا يأخذ وضعه الطبيعي، بل تستشعر المسارعة وتستشعر أنه يجري. لماذا؟ لأنه مفعم بالبركات ومفعم بالخيرات، فيمر عليك كالريح أو يمر عليك كالهواء الطيب. فإن لم تغتنمه وإن لم تمسك أو تستنشق كل عبرة منه ضاع منك اليوم. ثم تعد اليوم تلو اليوم. هل تصدق أن اليوم هو 21 من رمضان، وكان بالأمس القريب 1 و2 و3؟ يعني ليس هناك نوع من التناسق الزمني ما بين 21 و22، مما يشعر بأنها، فلا بد أن تعلم أن الأيام الفضيلة وأن الأيام العظيمة إنما لما فيها من بركات يعني تسابق، ترسل كالريح، وما على العاقل والمتفطن إلا أن يركض وراءها. يعني بمعنى إذا كان قد بقي من رمضان أيام معدودة، أسبوع، فلا تنتظر أن يأتيك الخير والبر في في في في في ثوبك أو في جيب أو في جيبك أو في جيب ثوبك أو في كمك أو في حجرك، بل لابد أن تعلم أن البر البركة والزمن المبارك يسرع يجري يعني، وأنت مطالب إن كنت تريد أن تأخذ من ثمراته أن تلاحقه حتى تأخذ من هذه البركات. أما أن تظن أنها ستأتيك وأنت جالس وأنت ساكن وأنت كسلان فلن يأتيك خير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا هداية السبيل ثمنها المجاهدة، هداية السبيل إن أنا أبقى على الهداية وأبقى عارف راسي من رجلي وأبقى مهتد وأبقى شايف الأمور ببصيرة، ثمن ده المجاهدة. والمجاهدة بس للجهد، يعني تنهج، يعني تعرق، يعني تتعب. مش أقصد هذا بالمعنى، إنما أقصد إنك أنت لا تترك بابا للبر يأتيك بالخير إلا وسارعت إليه. وإن كلفك ترك منامك، وإن كلفك ترك طعامك، وإن كلفك ترك راحتك، لأن ده نوع من المجاهدة. فعموما طيلة العام لن تهدى إلا إذا جاهدت، لن تهدى إلا إذا جاهدت في الله. في رمضان أنت تحتاج إلى أن تغتنم بركة الوقت. خد بالك أنه ممكن جدا رمضان يأتي عليك وتصوم وتجوع وتعطش وتنزل تصلي روتيني ميكانيكا بلا روح بلا قلب بلا شعور بلا تدبر وتعود، ثم يمر رمضان كله ولم تغتنم منه شيء. أنا لا أتكلم على أحد بعيني لأن هذه أمور لا يعلمها إلا الله، ولكن من باب العلم هناك ذلك. اعلم أن هناك من يدخل السوق وهو متردد مزبزب مريب، كل ما يمر على بضاعة يقول لك بعدين، مش دلوقتي، هبقى أصلي بالليل، هبقى إن شاء الله أخد يوم أجازة وأمسك المصحف كده أقرأ لي جزئين ثلاثة، كل ما يمر على بضاعة بدل ما يغتنمها. وهناك تاجر فطن، كل ما يمر على بضاعة يأخذها ويقول لن تضر ويخزنها عنده، فيمر على التسبيح، يمر على التلاوة، يمر على مسك المصحف، على الختمات القرآنية، يمر على التصدق وإفطار الصائمين. وبقي أن تعلم أن العشر ينبغي أن تكون فيها كالريح المرسلة، بمعنى هناك سنة غائبة في العشر كثير منا لا يعلمها، وهي التصدق كل يوم. التصدق كل يوم، يعني وانت رايح المسجد حتى اعمل في جيبك في انصاص جنيهات، عشان احنا ناس كريمة، ناس يعني بنبذل، عندنا كرم واسع، انصاص جنيهات ولا فيها اقل من النص، ارباع جنيهات. وكلما مررت على سائل او مررت على من تستشعر انه او انك تسر بذلك كله، وترسل صدقة مخفية إلى جار أنت تعلم أنه ذو فاقة يوميا، تتصدق يوميا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كان كالريح المرسلة، وكان جبريل يدرسه القرآن، وكان يدرسه كل عام مرة، فلما كان العام الذي مات فيه درسه القرآن مرتين أو كما في الحديث. فدي سنة غائبة أن تتصدق، من باب لأنه معنى أنك كالريح المرسلة يعني تأتي كل ما مررت عليه بالخير. الريح المرسلة الريح الطيبة ما تمرش على مكان، إن كان مكان جاف رطبته، وإن كان مكان خشن لينته، وإن كان مكان مغلق نسمته، وإن كان مكان زرع لقحته، يعني تجد أن الريح دي مملوءة بالإيه؟ بالخير. أنت ينبغي أن تكون كذلك، ده من باب اتباع السنة واغتنام الخير. ثم أن يكون لك ورد في هذا العشر يختلف عن ورد العموم، يعني لو أنك استطعت أن تجعل لنفسك ختمة في هذا العشر. أنا أخاطب من يريد أن يغتنم، أنا أخاطب من يريد أن يفوز، أن يخرج من السوق محمل بالبضائع، لا يكون كالمغبونين. مر عليه رمضان ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، ومر عليه القيام ليس له من القيام إلا طول السهر فقط لا غير، لا روح ولا قلب ولا إصلاح ولا صلاح ولا بذل ولا مجاهدة ولا تحصيل، سوق قام. ألم تمر في حياتك أنت دخلت أسواق يباع فيها ويشترى، ودخلت ثم لم تشتري شيء وخرجت؟ هذا وارد، ما هوش أمر يعني معجز ولا حاجة مستحيلة. يا ما ناس بتخش تقعد تتفرج على البضاعة وتخرج. كذلك في رمضان كثير منا يتفرج على البضاعة ويخرج، لأنه مش عارف قيمة البضاعة، هو مش عارف قيمة صيام مقبول. يعني إيه صيام مقبول؟ يعني معناه انك انت هتدخل من باب الريان يوم القيامة، الباب الذي لا يدخل منه الا الصائمون. هو مش عارف يعني ايه قيام مقبول. قيام مقبول يعني معناه انك ستكتب في القائمين، المسبحين، المستغفرين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ستكتب في مثل هؤلاء، ثم تعطى في المقابل بعدما تكتب في هؤلاء تعطى ماذا؟ تعطى كفر الله ما مضى من الذنوب، فكثير منا لا يعرف قيمة البضاعة اللي موجودة في سوق رمضان، وكثير منا الصيام عادة، المجتمع كله بيصوم، الناس اللي ما بتصليش مع ان تارك الصلاة ليس مسلم ومع ذلك بيصوم ويصبر على الجوع والعطش ليه حرجا؟ يقول لك يا راجل تبقى طويل وعرض كده ومنظرك وبشنب كده وجثة وتفطر، ده العيال بتصوم، فبيصوم، بيصوم لأنه مكسوف. لكن هل يصوم عبودية؟ هل يصوم من باب سمعا وطاعة؟ هل يصوم لأن الله كتب علينا، كتب على المؤمنين وهو يريد أن يحقق ما كتبه الله عليه؟ لو كان يصوم كذلك لصلى، لأن المطلب بالصلاة والأمر بالصلاة أعظم بكثير من الصيام. الصيام أمر عظيم، الصلاة أعظم وأعظم وأعظم. الصيام تركه لا يخرج من الإسلام، الصلاة تركها يخرج من الإسلام. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني اللي جعلهم في سقر، وسقر دواد لا يدخل فيه إلا الكفار. فإذا مطلب الصلاة أعظم. لو صام عبد عبودية لصلى، لأنه إذا كانت العبودية في الصيام مطلب فهي في الصلاة ألف مطلب. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. فتعهدوا رمضان فيما بقي منه واغتنموا الفص من الخاتم، فالعشر الباقية هي فص الخاتم، أقيم ما في الخاتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها فضل اهتمام، وهذه العشر سن فيها الاعتكاف، سن فيها الاعتكاف، بمعنى أنه ينقطع لله عز وجل عن أهله وماله وولده بالذكر والصلاة والدعاء والتبتل في مسجد، في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف لا يكون إلا في المساجد على الصحيح، ومن جوزه في غير ذلك فليس بصحيح، إلا من جوزه للنساء عند خشية الفتنة أن تعتكف في مسجد بيتها، أي المكان التي تتخذه لصلاتها إن أذن لها زوجها، فهذا أيضا من السنن. والاعتكاف في العشر الأواخر أن يدخل العبد المسجد بنية الاعتكاف ليلة الحادي والعشرين، يعني من الأمس ليلا، ويخرج منه إما ليلة العيد أو إلى صلاة العيد. المهم هو أننا ينبغي أن نغتنم ما بقي عسى أن يجبرنا ربنا. واعلم أنك تعبد ربا كريما يعطي على الحسنة عشر أمثالها، ولا يعاقبك على السيئة إلا بمثلها، وأنك ما قربت إليه قدرا إلا قرب إليك قدرا أكبر. ما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب، من تقرب علي تقرب إلي بشبر تقربت إليه زراعا، ومن تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. أنت تعبد ربا كريم، أنت تعبد ربا رحيما يحب أن يؤجرك. الله عز وجل يحب أن يعطيك حسنة، يحب أن يعطيك حسنة، فحتى لو قدمت برا مخرم يقبله منك ويأجرك عليه، من باب أنه يعذرك ويحب العذر. وفي الحديث ليس أحد، العذر أحب إليه من الله. فممكن تصلي قيام وتلاقي نفسك غفلت، عينك نامت شوية، تلاقي نفسك سرحت شوية، بس أنت صادق وبتصلي بإخلاص، فيبقى البر بتاعك مخرم، ولكنه لكرمه لا يرده عليك، يقبله منك مع قلة جودته، ولكنه صحيح ويأجرك عليه. وهذا من عظيم الأمر، إنك أنت تطمع في كرم الله. وكلما كنت تؤدي عملا قل يا رب اقبله مني مع تقصيري، فأنت كريم، عاملني بجودك واعف عني. تنبه لذلك. يبقى إذن ينبغي علينا أن نغتنم ما بقي من رمضان، عسى أن يجبرنا ربنا عز وجل، وعسى أن ننال من ذلك السوق فضل تجارة، فضل تجارة، ونحن في أمس الحاجة إلى تجارة رمضان، بضائع رمضان نحن في أمس الحاجة، فنحن مذنبون غافلون، يضيع الدين في بلادنا والدنيا همج، ويتعدى على الدين ويسب ويطعن، وتقام المسلسلات طعنا فيه وإزراء، الدنيا سوداء، الدنيا غرقانة، وأنت مسؤول يوم القيامة عن هذا كله. فينبغي أن يكون لك جابر من عملك، ينبغي أن يكون لك جابر من عملك، بحيث تقول يا رب أنا مستضعف لا حيلة لي، ولكني وليك، ولكني عبدك، أغضب لما تغضب له، وأفرح لما تفرح له، وأحب ما تحب، وأوالي من توالي، وأعادي من تعادي. هذا هو جوهر الدين. يعني نحن نحتاج إلى بضاعة رمضان، نحتاجها، لأن نحن متورطون، نحن عندنا نقص شديد في ديننا، نحن نحتاج إلى مثل هذه الأمور، عسى أن تجبر ذلك النقص، عسى أن تجدها عندما تدخل حفرتك في قبرك، حفرتك التي لن يملأها غيرك. فلا بد أن نستوعب ذلك ونتدبره. وبالتالي أنصح نفسي وإخواني أن يعزم كأن اليوم أو الساعة هي أول ليالي رمضان، ويدخل على الأمر بنشاط ويرتب حياته. وهنا مسألة لابد أن أذكرها، من مداخل الشيطان على الناس في العشر أنها تكون موسم للتجارات، تاجر الأحذية وتاجر الملابس وتاجر الطعام والشراب وتاجر أسباب العيد وأشياء العيد، فينصب البضاعة ويزيد فيها ويعمل ليل نهار، وبالتالي لا قيام ولا صلاة، لأنه ماله عنده موسم، محل شغال، وعيد كل سنة وانتم طيبين، وبالتالي ينسى أمام مطلب الدنيا المطلب الأخروي الذي ما خلق الله الخلق إلا له. أنت خلقت لماذا؟ لمطلب أخروي، وهو أن تكون عبدا لله، وسيسألك ربك عن ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول قائل هل معنى ذلك أن احنا نوقف حالنا نسد نقفل المتاجر ما ناكلش عيش ودي أيام موسم بننتظرها من العام للعام؟ لا، لا أقول ذلك، ولا يجوز أن أقول ذلك، ولا يجوز أن أقول ذلك، إنما أنا أخاطب من يرجى فيه الإيمان والانشغال بطاعة الرب جل وعلا، بطاعة الرحمن. فماذا عليه؟ لو أنك أنت تاجر وموسم لك، وتحتاج إلى التجارة، ومتجرك مفتوح، وأمك مريضة، وأبوك شليل، ويحتاجون إلى متابعتك لشدة مرضهم وعجزهم، ماذا ستفعل في تجارتك؟ بالضرورة سترتب ترتيبات مع غيرك، بحيث يكون وقتك في بعض الوقت في متجرك، وبعض الوقت مع أمك الشليلة أو المريضة وأبوك الشليل، من باب أنك رجل مؤمن وأنك تعلم مدى حاجتهم لك. وإذا قيل لك يا عم سيبك من أمك وأبوك، الدنيا موسم، ده هم كلهم 10 أيام، هترد حاجة من الاتنين، إما أن ترد رد السفهاء وتقول له والله معك حق، بلا أبويا بلا أمي، ويبقى ده رد الحمقى والسفهاء والهلكة، وإما تقول له هو في أهم من أمي وأبويا، وافترض أن أنا يعني كسبت ولا عملت وماتوا غضبانين علي، مش هذا هو رد العقلاء؟ طيب طبق هذا المثال على ما بينك وبين ربك، وشدة الحاجة للتعبد، وشدة الحاجة لبضاعة رمضان في مثل هذه الأيام العشر، وفي نفس الوقت عندك التجارة والموسم، وهذا أمر من الخير أن تغتنمه، ماذا ستفعل؟ لابد أنك إن كنت تقدر أمر دينك وإن كنت تهتم بأمر دينك وأن الدنيا ليست أكبر همك ولا مبلغ علمك، لابد ثم لابد ثم لابد من ماذا؟ من أنك سترتب كما كنت ترتب في مثل الأم والأب. فيبقى بينك وبين العامل بتاعك ولا شريكك ولا صاحبك ولا عامل مقدم حتى تستأجر عامل مخصوصا بحيث أنك تذهب فيكون وقت ليلك لربك. وفي الصيام ليس من الشرط أن أجلس في بيتي، نعم الصيام، من موافق الصيام وحقق شرطه لا يسخب لا يرفس لا يفسق ها لا يتشاجر، إن سبه أحد أو شتم قال إني صائم إني صائم، وهو يعمل رجل في تجارته أو في صناعته وبيتقيد بقيود الصيام وصائم، هذا صيام عظيم أجره فيه كبير. فإن كان تجارته وظل يومه ثم جاء ليله فقسم الوقت بحيث البعض يذهب يصلي والبعض اهتماما بالدين وإحياء لاغتنام مثل هذا الأمر، لن يفقد ولن يضيع عليه كثير، بل لعل الله يبارك له في كل ما عنده. فهم؟ فلابد أن تستوعب ذلك، وهذا من باب اغتنام فضل رمضان واغتنام فص الخاتم. وأجود ما في رمضان وأعلى ما في رمضان، لأنك قد توافق ليلة القدر، وهنيئا لمن وافق ليلة القدر. وليلة القدر يا أخوان تساوي 84 سنة وعدة شهور، 1000 شهر، 1000 شهر في الأجر، وألف شهر في البر، وألف شهر في القيام. تخيل أنت تقيم أطول من عمرك، تقيم أطول من عمرك حقيقة، لو أظللت كل يوم من عمرك من وانت في اللفة تقيم الليل وانت في اللفة، تخيل أن ليلة القدر تعطيك وتثبت لك بفضل رب العالمين، هذا فضل يؤتيه الله من يشاء. اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الناس أمام عطايا الله عز وجل وأمام فضل رب العالمين وأمام المقدسات التي يجعلها الله تبارك وتعالى قسمان، قسم يتنعم بها ويصيب معها الموقف الحق ويؤمن بها ويعلو بها وتصيبه بركتها ويهتدي بها، وقسم أعمى، هذا في كل ما هو لله عز وجل وهو من عند الله عز وجل وما كتبه الله عز وجل. ولنضرب لذلك مثالا حتى نتعلم أمرا عظيما قبل أن أنهي. القرآن، يعني أعطني فضل انتباهك وأعطني شيئا من تركيزك لأنها مسألة هامة جدا. القرآن، القرآن هو اسم لكلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أصدق القائلين، وجبريل أصدق من حمل ذلك القول، ومحمد صلى الله عليه وسلم أصدق من بلغ بهذا القول، قول رب العالمين. والقرآن وصف بأنه الفرقان، وبأنه كتاب الله، وبأنه الكتاب الحكيم، وبأنه بأوصاف كثيرة جدا. ليس لا يعنيني في تذكرتي الأوصاف، لأننا كلنا نعلمها، ونحن نتعامل مع القرآن كمصحف، يعني كالكتاب المصحف، يعني مصحف، مصحف يعني صحائف، ولذلك سمي مصحف. هذا المصحف نتعامل معه بماذا؟ أننا نقبله ونضعه على الجبهة. هذا نتعامل معه هكذا، نصيبه عندنا، نصيبه منا، وآخر ما نعطيه هو أن احنا نبوسه ونحطه على جبهتنا، وكل سنة وانت طيب. هل القرآن هذا هو مقامه وقدره؟ لكن لابد أن تعلم أن الناس أمام القرآن الذي هو من أعظم ما جعل ما أنزله ربنا عز وجل على عباده، والذي هو هدى ونور، والذي تفصيله هو تفصيل لكل شيء، لابد أن تعلم أن الناس أمام القرآن فرق. الناس مقصودش، مش بقول المؤمنين ولا بقول الصالحين، بقول الناس أمام القرآن ينقسمون إلى فريقين. فريق يهتدي به فيصيب من القرآن بركاته وهديته وبصائره، فيرزق البصيرة، ويرزق الهدى، ويرزق النعمة العظمى من الهداية التي لا توجد إلا في القرآن. ولذلك وصف الله تعالى في كثير من الآيات، تذكر بعضها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا إشارة إلى أن القسم من الناس الذين يهتدون ليس عموم الناس، ولم يقل فيه هدى للناس، إنما قال فيه هدى للمتقين. يعني إيه؟ يعني الصنف المتقي إذا ما تعامل مع القرآن وأراد أن يستخرج منه الهدى وتكون له منه هداية يجد ويهتدي، والقرآن كله له هدى. ويقول أيضا سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا، برضو هنا مش كل الناس، هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في أذانهم وقرا وهو عليهم عمى. يبقى في ناس بتهتدي وناس عمية، ده مع القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ولذلك يقول الله تعالى، تنبه لهذا، سين سؤال، هل يمكن أن يضل أحد بالقرآن؟ هل القرآن فيه ضلال؟ هل القرآن فيه ضلال؟ الجواب لا، ثم لا، ثم لا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني إذن ليس فيه ضلال. طيب كيف يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يقول تعالى بقى، انظر، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. كذا معناه بالكيلو بالشيلة، القرآن في ضلال بالشيلة كده، لأنه قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الكلام هنا متعلق بإيه؟ متعلق بالمثل كخصوص، ومتعلق بالقرآن، لأن المثل جزء من القرآن. المثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا باب عوضة فما فوقه، يعني الله عز وجل لما الآية دي سبب نزولها، لما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بعض الحشرات في مواطن معينة لذكر حكم بالغة تحر فيها العقول، فذكر النحل وذكر النمل وذكر العنكبوت وذكر البعوضة. فقال اليهود: نحن لا نعبد ربا يذكر هذه الأشياء الحقيرة. فقال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. بعوضة اللي هي الذباب الصغير المعروفة اللي يسموها الناس ناموسة، لكن هي الاسم غلط، ما اسمهاش ناموس، ما بعوضة. هذه البعوضة إذا جاعت حيت، وإذا امتلأت وشبعت ماتت، هذا أمر في خلقتها. فضرب الله بها المثل إشارة إلى أمثال الكفار والمجرمين وطالب الدنيا والمفتونين بها، أنهم مثلهم كمثل البعوضة، إذا جاعوا حيوا وإذا امتلأوا وارتووا ماتوا. ماتوا ماذا؟ ماتوا يعني ماتوا دخلوا التربة؟ لا، ماتوا بمعنى ماتت قلوبهم ومات حسهم وماتت حياتهم، فصاروا كالأموات. فقال لهم: إن الله لا يستحي من الحق، وإن الله لا يستحي من ضرب المثال أيا كان، ما بعوضة فما فوقها. وفوقها أولت على المعنيين، إما أدنى منها كما تقول فلان قصير فيقول، أو فوق ذلك كما في لسان العرب، فوق ذلك يعني أقصر. فما فوقها إما أقل من البعوضة، أو فما فوقها يعني ما هو أكبر من البعوضة كالذباب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا، شغلة الذين آمنوا إيه؟ ده كلام مين؟ ده كلام الرب. يبقى ماله؟ يبقى هدى ونور، يبقى بصائر، يبقى تفصيل لكل شيء، يبقى فيه الهداية وبدونه الضلال. ده شأن المؤمنين، عارفين قدر القرآن، بيتعاملوا معاه من خلال إنزاله منزلته، من خلال إنزاله منزلته. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا، لأنهم بينظروا إلى القرآن باحتقار وبإزراء وباستهزاء وباستخفاف، وده واقع، واقع موجود في المجلات، في القرائد، في البرامج الحوارية، في التمثيليات، في الأفلام، القرآن مادة للاستهزاء. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إيه ده؟ إيه يقول بعوضة وإيه ذبابة وإيه عنكبوت؟ فقال الله تعالى: جعل مثل تلك الأمثلة، ودعا جعل القرآن عموما يضل به كثيرا اللي هم المهتدين، اللي هم المتقين، اللي هم المؤمنون، ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى السؤال: القرآن فيه ضلال؟ الجواب: لا. طب كيف يضل الناس بالقرآن؟ الله أعلمنا أن هناك من يضل بالقرآن عندما يدخل على القرآن بنفس فاسقة. تخيل أن ممكن واحد يقول لك: أنا عايز قلم أحمر عشان أصحح القرآن. تخيل، يبقى معنى ذلك أنه داخل على القرآن بنفس مؤمنة، بنفس تقية، بنفس له في يرى في القرآن هدى، يرى في القرآن نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هل يمكن أن يكون اللي بيقولك أنا عايز قلم أحمر، واللي يقولك القرآن مليان غلطات، القرآن مليان أخطاء، ده القرآن مليان مش عارف إيه، وانت قاعد بتسمع بدل ما تبصق عليه وتقول له: لعنة الله عليك وعلى أمثالك، هذا كلام رب العالمين هدى ونور، بدل ما تقول كده تلاقي نفسك بتسمع وترغي. فالفاسق إذا تعامل مع القرآن يضل ولا يهتدي؟ يضل. هل يضل لأن القرآن فيه ضلال؟ لا، يضل لأنه دخل على القرآن بضلال. يضل لأنه دخل لا يبتغي من القرآن هدى، بل يبتغي من القرآن فتنة. وهذا الأمر قد علمنا الله إياه حينما قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، تنبه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. أي آية لا يعلم تفسيرها؟ من يعلم تفسيرها؟ الله. والراسخون في العلم بقى عندنا قسمنا هو ناس في قلوبهم زيغ، فبتدور على الفتنة من القرآن وبتدور على الضلال من القرآن، مع أنه ما فيهوش لا فتنة ولا ضلال، إنما هو قلب المملوء بالزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والفريق الآخر المهتدي، نسأل الله يجعلنا منهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أبو بكر رضي الله عنه قابله المشركون وهم يتهللون ويطبلوا ويزمروا، تعال يا عم، صاحبك أي محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس ذهابا وعودة أكثر من 6 أشهر. فيبقى دي كذبة ولا مش كذبة بقى؟ ده موضوع هو ده في ليلة واحدة. انظر ماذا قال أبو بكر، إن كان قال فقد صدق. فالمؤمنون يعلمون أن كل ما في القرآن وكل ما جاء من عند الله عز وجل هو حق وهدى ونور. أما الذين في قلوبهم زيغ، أما الفاسقون، أما مبتغي الفتنة، لن يجدوا في القرآن إلا ضلال، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وكم من عائب قولا سليما، وكم من عائب قولا سليما، وآفته من الفهم السقيم، دماغه هي مودياه في داهية. فلابد أن نتعامل مع القرآن ونحن نعلم هذه المعلومة. المعلومة دي إيه فايدتها؟ أختم بك بهذا، هل أنت ممن يتعامل مع القرآن بهدى؟ هل أنت ممن يهديك الله به؟ أم أنك من الذين يضلون به؟ لازم تسأل نفسك، تقول أنا اللهم اجعلني ممن يهتدي بالقرآن، أنا أؤمن بأنه هدى ونور. ما دمت قد علمت أن الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يورثك خوف لئلا تكون ممن يضلهم الله به، فعمال تألف وعمالين يقول لك شبهات، وعمالين يلبسوا عليك في الدين، وعمالين يخربوا بيتنا في الدين، وانت عمال صح مظبوط كلام بشوف بيقولوا ايه، صحيح. فبتستقبل استقبال الفساق، لا تستقبل استقبال المتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك لما قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال وما يضل به إلا الفاسقين. فأنت تقول يا رب اجعلني ممن يهتدي بالقرآن ولا تجعلني من الفاسقين، تخاف. هذا الذي قصدت أن أذكر نفسي وإياك به في شهر القرآن. وبالتالي ما ينفعش تبص للقرآن على أنه أهم بيقولوا أهو يمكن أدين سمعت، لا، ده أنت تبص على القرآن ده على أنه كلام رب العالمين، وبالتالي هذا خطاب الله لك، يبقى الكلام ده مقدس جدا، معظم جدا، له قدسية وله عظم وله مكانة في القلب عظيمة. أقف أمامه منتبه، أقف أمامه مرتجف، ده كلام رب العالمين. فإذا ما قدست الكتاب وجدت فيه الهدى، وإذا لم تقدسه لن تجد فيه هدى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل لنا من رمضان خير نصيب. اللهم اجعل لنا من رمضان خير نصيب. اللهم اجعل لنا من الصيام خير نصيب، واجعل لنا من القيام خير نصيب، واجعل لنا منه النصيب الأكبر في الخير يا رب العالمين، واجعلنا فيه من عتقائك. اللهم اختم لنا رمضان بخير، وغنمنا ما بقي منه، واجعلنا من المؤمنين. اللهم يا رب غنمنا ما بقي من رمضان، واجرنا في مصيبة ما رحل من رمضان، واجعلنا من المهتدين. تقبل صيامنا وقيامنا وصدقتنا وبرنا وتلاوتنا وذكرنا، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب نسألك أن تهدينا إلى قيام ليلة القدر، وألا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء ولا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء ولا من المحرومين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.